الدرس الثامن من شرح الاستعارة. الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الكرام، فهذا هو الدرس الثامن من شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة، بعد أن تحدثنا من المقدمة المباركة التي اشتملت على محاور ثمانية، ذكرنا تمهيدا في غاية الأهمية الذي اشتمل على تعريف الحقيقة والمجاز والوضع، وعلى مفهوم الواضع والمستعمل والحامل، وعن العلاقات بين هذه الأمور بعضها مع بعض إجمالا. وقفنا في الدرس السابع الماضي مع مفهوم الحقيقة اصطلاحا، حيث ركزت على شرح ما اشتمل عليه كلام الناظم رحمه الله بما يكفي ويشفي، وختمت بالكلام على تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام. والآن مع تفصيل مفهوم الوضع وتعريفه وما ينبني عليه من تعريف الحقيقة والمجاز اصطلاحا بما يتناسب مع المقام، فأقول وبالله التوفيق. قال الناظم قدس الله سره في هذه الأبيات الثلاثة المضافة إلى الثمانية السابقة، تلك 11 بيتا كاملة: والوضع تعيين للفظ ليفيد بنفسه المعنى الذي به أريد، وقيل جعله دليل المعنى وذا أعم مطلقا فلتعنى. والوضع في تعريفك الحقيقة بأول قيد بذي الطريقة. قال الناظم رحمه الله: والوضع تعيين، أي وضع اللفظ، أي وضع اللفظ. والدليل على هذا قوله سابقا: إن أطلق اللفظ على الذي وضع. وقوله تعيين للفظ أي فعل الفاعل، فالفاعل هنا هو المعين، لأن التعيين مصدر وهو معنى من المعاني، فلا بد له من معين، فلا بد له من معين ومعين ومعين به، إذن فلا بد له من معين وهو الفاعل كما ذكرنا. ونحوه كلام التلخيص: والوضع تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه، انتهى. وعليه فقوله تعيين للفظ قاصر على اللفظ لا على مطلق الوضع، وإلا لقال تعيين الشيء للدلالة على معنى بنفسه مطلقا، كان هذا الشيء لفظا أم غير لفظ كما لا يخفى عليك. واللفظ في كلام المصنف رحمه الله يشمل المفردات والمركبات، والمركبات موضوعة أيضا لكن بالنوع لا بالشخص كالمفردات. وقوله رحمه الله ليفيد، أي اللفظ بنفسه المعنى الذي به أريد، معناه أن يكون العلم بالتعيين كافيا في فهم المعنى عند إطلاق اللفظ دون الحاجة إلى قرينة. وعليه فيخرج المجاز لأنه أي المجاز في حاجة إلى قرينة، فتعيين المعين لفظ أسد للدلالة على الرجل الشجاع مثلا لا يسمى وضعا على هذا القول. وبعبارة أخرى، المجاز بناء على ما جاء في هذا البيت والوضع تعيين للفظ ليفيد البيت، وهي الطريقة الأولى، غير موضوع له، بخلافه على الطريقة الثانية التي قررها بقوله وقيل جعله دليل المعنى وذا أعم مطلقا فلتعنى، فهو موضوع له كالحقيقة. وهو هل المشترك كعين مثلا يدل على المعنى بنفسه أم لا؟ التحقيق أن الاشتراك عارض اتفاقي، فلذا صار مجملا، فهو من حيث تعيين الواضع له يفيد المعنى بنفسه. فقيد الحيثية المراعى في التعريف يدخله، انتهى من العمراني. قال العلامة عبد الصمد قنون رحمه الله: وأما المشترك المشترك كعين فهو دال بنفسه، واحتياجه للقرينة ليس لتحصيل الدلالة بل لرفع ما عرض لها من الإبهام بسبب تزاحم الأوضاع. انتهى. والحاصل أن الوضع تعيين معين للفظ مفردا كان أو مركبا ليفيد أي اللفظ بنفسه أي لا بقرينة المعنى الذي به أريد، أي المعنى الذي أريد هو باللفظ، فقوله المعنى الذي به أريد معمول قوله ليفيد، والضمير المجرور بالباء عائد على اللفظ وهو الرابط كما قال الشارح رحمه الله. وقال المحشي معترضا عليه أي على الشارح: بل الرابط ضمير مستتر في أريد هو النائب عن الفاعل، أي المعنى الذي أريد هو باللفظ. تأمله. انتهى من المحشي. وخلاصة الخلاصة أن هذا التعريف الأول للوضع عند الناظم قدس الله سره، والوضع تعيين للفظ ليفيد البيت، وهو الذي درج عليه صاحب التلخيص كما ذكرنا، ينبني عليه أن المجاز غير موضوع له، بخلاف التعريف الثاني الوارد في هذا البيت، وقيل جعله دليل المعنى وذا أعم مطلقا فلتعنى، فهو موضوع له كالحقيقة. أقول: وإذا كان صاحب التلخيص قد درج على القول الأول في تعريف الوضع، فإن الأصولي ابن السبكي صاحب جمع الجوامع درج على القول الثاني حيث قال: والوضع جعل اللفظ، والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى إلى آخره، وكذا الإمام الأزهري في شرح الآج الرومية. انتهى. إذن هناك طريقتان في تعريف الوضع عند علماء البيان والأصول وغيرهم. أما الطريقة الأولى فقد عرفناها عند قول الناظم رحمه الله: والوضع تعين للفظ ليفيد بنفسه المعنى الذي به أريد. وأما الطريقة الثانية فقد ذكرها الناظم في هذا البيت قائلا: وقيل جعله دليل المعنى وذا أعم مطلقا فلتعنى، فقوله وقيل ليست للتمريض كما قد يتوهم متوهم، بل لحكاية القول، بل لحكاية القول فقط. فمعنى وقيل أي في تعريف الوضع، أي قال بعضهم في تعريف الوضع بدليل قوله رحمه الله فلتعنى، الذي يشير به رحمه الله إلى ترجيح القول الثاني في تفسير الوضع. فقوله وقيل جعله دليل المعنى أي بنفسه وهي الحقيقة أو بغيره وهو المجاز، وعليه فتعيين المعين اللفظ ليدل على المعنى المجازي، على المعنى المجازي يسمى وضعا، أي وضعا ثانيا على هذا القول الثاني، وعليه درج صاحب جمع الجوامع ولا يسمى موضوعا له على القول الأول كما ذكرنا غير مرة. انظر العلامة جنون رحمه الله. فقوله، فقول الناظم رحمه الله وقيل جعله دليل المعنى وذا أعم مطلقا فلتعنى يشمل الحقيقة والمجاز، بدليل قوله وذا أعم مطلقا، وذا أي هذا التفسير الثاني أعم من الأول. ولو عبر الناظم رحمه الله عن الوضع في التعريف الثاني بهذه العبارة: الوضع تعيين أمر للدلالة على أمر بنفسه أو بقرينة، لكان أصرح في المراد. تأمله. انتهى من العمراني. وقوله فلتعنى مبني للمفعول المجهول، مبني للمجهول من عونية كازوهية، ويجوز فلتعنى مبني للفاعل من عانية كراضية في قل على قلته كما في كتب اللغة، خلافا لمن ذكره من الأفعال اللازمة للبناء للمفعول كما أشار إلى ذلك المحشي العمراني والبناني. وآلف فلتعنى للإطلاق، وأما الأصلية فحذفت للجازم. وقوله فلتعنى فيه إشارة إلى ترجيحه القول الثانية، في ترجيحه القول الثاني على الأول. انتهى من العلامة جنون رحمه الله. أقول: فليس إذن قوله فلتعنى تتميما للبيت فحسب كما قد يتوهم، ففيه مآرب أخرى وقد قضيت. أقول: واعلم أن بين هذين القولين، أن بين هذين القولين والوضع تعيين للفظ ليفيد مع قوله وقيل جعله دليل المعنى عموما مطلقا، كما شرحه وقرره البناني رحمه الله في شرحه على هذه الأرجوزة قائلا: فكل ما صدق عليه الأول يصدق عليه الثاني، وليس كل ما صدق عليه الثاني يصدق عليه الأول، فينفرد الثاني عن الأول بالمجاز فيكون موضوعا على هذا لكن بالنوع، إلى آخر كلامه رحمه الله. انظره فإنه مفيد جدا. قال العلامة اللغوي النحوي الأزهري في شرحه لمقدمة الآجر الرومية عند قول المصنف العلامة ابن آجر الروم بالوضع قائلا: العربي، وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى كما قال بعضهم. أقول: وهذا هو عين قول الناظم هنا، وقيل جعله دليل المعنى. قال العلامة المحشي ابن حمدون رحمه الله على كلام الأزهري: وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى، هذا تفسير للوضع اللفظي عربيا أو غيره. ولو أراد تفسير الوضع العربي بخصوصه لقال: هو تعيين واضع لغة العربي اللفظ لدلالته على المعنى، وذلك كوضع زيدين ليدل به على الذات. انتهى كلام المحشي على الأزهري. ثم قال الإمام الأزهري متابعا: وقال جمهور الشارحين: المراد بالوضع القصد، وهو أن يقصد المتكلم إفادة السامع، وهذا الخلاف له التفات إلى الخلاف في أن دلالة الكلام هل هي وضعية أم عقلية، والأصح الثاني أي العقلية. انتهى، أو إلى آخر كلام الإمام الأزهري رحمه الله. وخلاصة ما ذكره العلامة ابن حمدون رحمه الله هناك في المسألة أن التفسير الوضعي مبني على الخلاف هل الدلالة وضعية أم عقلية، فمن قال إنها أي الدلالة وضعية فسر الوضع هنا بالوضع العربي، ومفسرها بالقصد فبناء على أنها عقلية، معترضا رحمه الله على ترجيح الإمام الأزهري أنها عقلية تابعا للإمام السكاكي وابن الحاجب وابن مالك وأبي حيان بالقول: والحق أن الدلالة كيفما كانت وضعية، لكن دلالة المركبات التي الكلام فيها موضوعة بالنوع لا بالشخص، بمعنى أنهم وضعوا لك نوعا وتركيبا واحدا، كقام زيد وعمر قائم، كقام زيد وعمر قائم، وقالوا لك قس على ذلك ما أشبهه. وأما المفردات فهي موضوعة اتفاقا، لكن منها ما هو موضوع بالشخصي كالأعلام شخصية أو جنسية والموصولات، ومنها ما هو موضوع من نوعي كالمشتقات من اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل وأسماء الزمان والمكان وأسماء الآلة. انتهى كلام المحشي رحمه الله هناك على الأزهري. أقول: وبهذه المناسبة أذكر لكم أبيات ثلاثة تتعلق بما ذكره العلامة المحقق المحشي رحمه الله ابن حمدون لقائل مجهول عندنا معلوم عند الله تبارك وتعالى: وجدتها على هامش نسخة والدي حفظه الله وشافاه، على هامش نسخة والدي نسخة الآج الرومية على شكل طرة، وخص وضع النوع بالمركب ومثله المشتق يا ذا المنصب، وأما ذو الأشخاص فكالأعلام فأطلق القول بلا احتلام، ومثل باب العالم والموصول هذا الذي قرره الفحول، وخص وضع النوع بالمركب ومثله المشتق يا ذا المنصب، وأما ذو الأشخاص فكالأعلام، فأطلق القول بلا احتلام. ومثل باب العالم والموصول، هذا الذي قرره الفحول. والحاصل أن الناظم رحمه الله عرف الوضع بتعريفين، الأول والوضع تعيين، والوضع تعيين للفظ اللي يفيد. وقد عرفت أنه لم يعرف الوضع من حيث هو، بل عرف نوعا خاصا منه وهو وضع اللفظ. ولو أراد تعريف الوضع من حيث هو لقال هو تعيين أمر للدلالة على أمر بنفسه وعليه، فهذا التعريف أخص من الدلالة، لأن الدلالة تشمل صورا ستة مذكورة عند شراح السلم وغيره، عند شراح السلم وغيرهم. والوضع لا يشمل إلا صورة واحدة على تعريف الناظم، أو صورتين على ما تقدم لنا من التعريف. انتهى من شرح البناني رحمه الله على هذه الأرجوزة. التعريف الثاني، وقيل جعله دليل المعنى، قال في المطول: والظاهر أن الواضع هو الله تعالى، على ما ذهب إليه أبو الحسن الأشعري من أنه تعالى وضع الألفاظ ووقف من التوقيف، ووقف عباده عليها تعليما بالوحي أو بخلق الأصوات في جسم وإسماع ذات الجسم واحدا أو جماعة من الناس، أو بخلق علم ضروري في واحد أو جماعة. انتهى من المحشي العمراني الوزاني رحمه الله. أقول: ولما كان القول الثاني في تعريف الوضع أعم من الأول وأشمل، حيث يشمل الحقيقة والمجاز، فهو موضوع له كالحقيقة تماما، لازمه رحمه الله أن يأتي ببيت آخر، أو كان عليه أن يأتي ببيت آخر يفرق بين الحقيقة والمجاز، فقال: والوضع في تعريفك الحقيقة بأول قيد بذي الطريقة. فنقول: بناء على هذه الطريقة الثانية في تعريف الحقيقة، لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء أو أولا، احترازا من المجاز، فهو وإن كان لفظا مستعملا فيما وضع له لغة كالصلاة إذا استعملها اللغوي في الأركان المخصوصة فهو مجاز لغوي، أو عرفا كالفعل إذا استعمله العرفي في الحدث الدال على معنى مقترن بزمان، أو شرعا كالصلاة إذا استعملها الشرعي في الدعاء فهو مجاز شرعي، لكن وضعا ثانيا. فقوله هو الوضع مفعول مقدم بقيد، أي قيد الوضع في تعريفك الحقيقة أي والمجاز، من باب حذف الواو مع ما عطفت، بأول أي ابتداء، وأولا بذي الطريقة أي بهذه الطريقة الثانية. إذن كل من الحقيقة والمجاز موضوع له، فالتمييز بينهما على هذا يكون بهذا القيد أولا أو ابتداء في الحقيقة، وثانيا في المجاز. فكل من الحقيقة والمجاز لفظون مستعملون فيما وضع له، إلا بفارق واحد، وهو أولا في الحقيقة وثانيا في المجاز. وأنبهك أنه قد وقع غلط في الدرس السادس عند التعريف الثاني للمجاز، فقلت آنذاك: في المجاز على الطريقة الثانية استعمال اللفظ في غير ما وضع له ثانيا، والصواب كما قلت الآن استعمال اللفظ فيما وضع له ثانيا، إذن هو وضع له، والكمال لله. وأنبهك أن البيانيين رحمهم الله عرفوا كلا من الحقيقة والمجاز بإطلاقين مصدري واسمي. فالإطلاق المصدري هو استعمال اللفظ فيما وضع له في اصطلاح أهل التخاطب، فهو من باب تسمية الصفة باسم الموصوف. وأما الإطلاق الاسمي فهو إطلاق اللفظ على المعنى واستعماله فيه، فهو من باب تسمية المدلول باسم الدال. قال السعد التفتازاني رحمه الله: إطلاق الحقيقة والمجاز على نفس المعنى أو إطلاق اللفظ على المعنى واستعماله فيه شائع في عبارات العلماء مع ما بين اللفظ والمعنى من الملازمة الظاهرة. أقول وسيأتي ما يشبه هذين التفسيرين عند قول الناظم رحمه الله: فهو بمعنى اللفظ نفسه إذا لشبه معناه مجازا أخذا. فهذا هو المعنى الأول باعتبار اللفظ أي الاسمي. ثم قال: وأطلقت أيضا على إطلاقي، وأطلقت أيضا على إطلاقي له فتصلح للاشتقاق. وهذا هو التفسير الثاني، المعنى المصدري، وهو فعل المتكلم، وسيأتي تحقيق ذلك بحول الله وقوته. وبهذا ينتهي الكلام على الوضع بتعريفيه وما ينبني عليهما من تعريف الحقيقة والمجاز من حيث الاصطلاح. وبه تم الدرس الثامن، وإلى الدرس التاسع بحول الله وقوته، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وسجل بتاريخ 22 في شهر الله ذي القعدة 1438 هجرية، 14/8/2017، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى. خادمكم الناصر محمد يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.